إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي في شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند كلامه عن العلاقة بين الإيمان والإسلام، عن العلاقة بين الإيمان والإسلام. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه عند اجتماع الإيمان والإسلام في نص واحد، فيكون المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الصالحة الظاهرة، ويكون المقصود بالإيمان الأعمال الصالحة الباطنة. هذا عند اجتماعهما في نص واحد، نفس الآية أو نفس الحديث يرد فيها كلمة الإسلام والإيمان. أما إذا جاء الإيمان وحده فإنه يشمل الدين كله، يشمل الأعمال الصالحة كلها ظاهرة وباطنة. إذا جاء الإيمان وحده يشمل الأعمال الصالحة كلها ظاهرة وباطنة، وكذلك الإسلام إذا جاء وحده يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. فكان هذا هو الخلاصة. فهنا يقول: والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. إن شاء الله نقرأ فقرة ونعلق عليها إن شاء الله. فإذا هنا يتكلم عن العمل الظاهر، الأعمال الظاهرة، يعني يقول إنها إيه، أحيانا تدخل في اسم الإيمان وأحيانا تكون لازمة للإيمان. يعني العمل الظاهر أحيانا يدخل في الإيمان، يكون جزءا من الإيمان، وأحيانا يكون إيه، من لوازم الإيمان. متى يكون العمل الصالح جزءا من الإيمان؟ إذا جاء الإيمان إيه وحده في النص. إذا جاء مفردا يعني في النص، فالإيمان هنا يشمل الظاهر والباطن، فيكون العمل الظاهر هنا جزءا من الإيمان. لكن إذا جاء الإسلام والإيمان معا، فهنا العمل الظاهر يكون إيه، من لوازم الإيمان، ويكون العمل الظاهر هو الإسلام والإيمان يكون هو العمل الباطن. قال: بحسب إفراد الاسم واقترانه. فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه. إذا اقترن الإيمان بالإسلام يبقى هنا الإيه؟ الإسلام شيء غير الإيه؟ غير الإيمان. كما في حديث جبريل عليه السلام: وإن كان لازما له. يعني إيه؟ في حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأله عن الإيمان. يبقى هنا حديث جبريل فيه لفظ الإيمان والإسلام اجتمع ولا انفرد واحد منهما؟ هنا اجتمع في نص واحد، الإسلام والإيمان جاء في نص واحد في حديث جبريل. فكان الإيمان هو العمل الباطن والإسلام هو العمل الظاهر، فيكون الإسلام هنا من لوازم الإيمان، أو العمل الظاهر يكون من لوازم الإيمان عند اجتماعهما في نص واحد. وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل أحيانا يأتي الإيمان والعمل الصالح مقترنين في نص واحد، فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له، وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام. هنا يعني طبعا من أدلة المرجئة الذين يقولون العمل الصالح ليس من الإيمان، دايما يستدلون بهذه الآيات التي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقولون هنا الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان شيئا وعمل الصالحات شيء تاني. قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول العطف هنا يفيد المغايرة، أن العمل الصالح هذا شيء غير الإيمان، فيستدلون بهذه الآية على إخراج العمل عن الإيمان. فهنا شيخ الإسلام يرد عليهم، يقول هنا إيه، نجيب عن هذا بأحد جواب، يعني نقول الآية هنا تحتمل أحد أمرين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إما أن يقال هنا لأن الإيمان والعمل الصالح اجتمعا في نص واحد، زي فكرة اجتماع الإسلام والإيمان في نص واحد، فيفترقان في المعنى، لكن يقول لو جاء العمل الصالح وحده في نص، أليس الإيمان عملا صالحا؟ لو جاء عندنا نص يحس على العمل الصالح، واعملوا صالحا مثلا الأمر بالعمل الصالح، ألا يكون الإيمان جزءا من العمل الصالح؟ يكون الإيمان هنا جزءا من العمل الصالح. طيب لو جاء الأمر بالإيمان وحده، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طيب ما هو أليس العمل الصالح جزءا من الإيمان؟ هنا يصبح العمل الصالح جزءا من الإيمان. يبقى هذا عند انفرادهما يكون الإيمان شاملا العمل الصالح، وعند اجتماعهما يكون الإيمان، يبقى المقصود بالإيمان اللي هو أيضا الباطن والعمل الصالح الظاهر، فيكون زي اجتماع الإسلام والإيمان. فيقول هنا عند عطف العمل الصالح على الإيمان، إما أنه يعني يقال هنا لأنه عندما يجتمع الإيمان والعمل الصالح فيكون العمل الصالح هنا من لوازم الإيمان في هذه الحالة خاصة، لا يكون جزءا من الإيمان وإنما يكون من لوازمه في هذه الحالة خاصة، هي حالة اجتماعهما في نص واحد. أو يقال إن لا، الإيمان يشمل العمل الصالح، وهذا من باب عطف الإيه الخاص على العام. العطف لا يقتضي بالضرورة أن المعطوف هذا يعني شيء مغاير للمعطوف عليه، ممكن يكون جزءا منه، كما في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهنا عطف الله تعالى جبريل وميكال على الملائكة، هل معنى هذا أن جبريل وميكال ليس من الملائكة؟ لا، هما من الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام. فإذا هنا هذه الآية عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، إما نقول يعني إنهما لأنهما اجتمعا في نص واحد فأصبح العمل هنا من لوازم الإيمان لاجتماعهما في نص واحد، ولكن عندما يأتي الإيمان وحده يشمل العمل الصالح. أو يقال حتى عند اجتماعهما يعتبر الإيمان أعم والعمل الصالح أخص، هذا من عطف الخاص على العام. قال وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام، وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له. قالوا على كل حال العمل الصالح هو تحقيق لمسمى الإيمان وهو تصديق للإيمان، يعني تحقيق له. ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره، الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين وكان من أئمة السنة رحمه الله، فقال الإيمان تصديق كله. الشيخ أبو إسماعيل الهروي يقول الأنصاري يقول الإيمان تصديق كله. فشيخ الإسلام يقول يعني طيب الآن أبو إسماعيل الأنصاري هو من أهل السنة ويقول الإيمان تصديق كله، لا يقصد أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، وإنما فسر كلامه ووضحه، قال فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان مصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول كما يقال صدق قوله عمله. فهنا يعني أبو إسماعيل الأنصاري استعمل يعني عبارة المرجئة يعني الإيمان هو التصديق، فقالت صح الإيمان هو التصديق، بس التصديق ليس كما يزعمون أن تصديق القلب فقط، لا، قال لك تصديق أن القلب يصدق ما جاءت به الرسل، وبعدين اللسان يصدق ما في القلب، أن الكلام باللسان يصدق ما في القلب يعني يطابقه ويؤكد عليه، والعمل يصدق القول. يبقى إذن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وقال ان الاعتقاد والقول والعمل كله تصديق، كما يقال صدق قوله عمله يعني طابق قوله عمله، يعني مطابقة اقوال اللسان للاعتقاد القلبي هذا من التصديق، ومطابقة العمل للقول هذا يعتبر من التصديق ايضا، ان الانسان يعني لا يعمل عملا يخالف كلامه، يقول شيء ويعمل شيئا اخر، يبقى هذا لم يصدق قوله عمله، والذي يعتقد شيئا ويقول شيئا آخر وهذا لم يصدق قوله اعتقاده. فقال الإيمان كله تصديق، بس تصديق يشمل تصديق القول وتصديق العمل وتصديق القلب. قال ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش أي المس يعني، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، رواه البخاري ومسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني مقدمات الزنا يعني بالعين وال يعني والأذن واليدان وكذا، ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني قد يقتصر إنسان على هذه المقدمات ولا يقع في فاحشة الزنا، وقد يصدق يعني الفرج ما سبق بمعنى أنه يقع في الفاحشة. قال والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة، فيقال فلان صادق العزم وصادق المحبة وحملوا حملة صادقة، يعني الجيش مثلا هجم هجمة صادقة. فهنا الصدق يقول يوصف به الخبر، أن الخبر يوصف بأنه صادق، وتوصف الإرادة أيضا بأنها صادقة. قال والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه. قل المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا المرجئة يقولون الناس يتماثلون في الإيمان. قل إيمان الناس كله واحد، إيمان جبريل كإيمان الأنبياء كإيمان أفسق الناس، كلهم يعني على درجة واحدة من الإيمان. هذا كلام المرجئة، يقول الناس إيمانهم يتساوى ويتماثل، ليس إيمان الأنبياء يعني أزيد من إيمان يعني أفسق يعني الناس وكذا، وهذا كلام غير صحيح. فقال إن السلف أنكروا عليهم هذا الكلام، ولا ريب أن قولهم يتساوى إيمان الناس من أفحش الخطأ، قال هذا خطأ فاحش، بل لا يتساوى الناس لا في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. فشيخ الإسلام يقول الناس لا يتساوون في الإيمان، لا يتساوون في التصديق، يعني التصديق هو من الإيمان والتصديق يتفاوت، فتصديق الناس يعني بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله تعالى، تصديق الناس يتفاوت، هناك من تصديقه أعظم من تصديق غيره، فمن المؤمنين من تصديقه يعني عظيم لا يتزعزع ولا يصيبه ريب ولا تردد، يعني ولو عرضت له يعني أعظم الشبهات لا يبالي بها ولا تزعزع فيه شيئا، ومن الناس من إيمانه ضعيف لأصغر شبهة تعرض له يتذبذب ويتردد ويحصل له ريب وكذا. فالتصديق يتفاوت، والعلم هو من الإيمان ويتفاوت أيضا، والحب لله تعالى هو من الإيمان ويتفاوت. قال وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا. هم المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، فقال يعني كما مر من قبل يعني منهم من يخرج العمل الظاهر فقط، ومنهم يعني بعض المرجئة يخرجون عمل القلب أيضا. قال وهذا باطل قطعا، يعني إخراج عمل القلب من الإيمان هذا باطل قطعا، وحتى إخراج العمل الظاهر باطل أيضا. قال فإن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. يعني يقول إذا أخرجوا بعض المرجئة الذين يخرجون عمل القلب من الإيمان، يعني يقولون مثلا حب الرسول صلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الإيمان، فقال هذا كلام باطل قطعا، لا يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا وهو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاديه ومع ذلك يقولون هو مؤمن. فقال من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وعاداه فهو كافر قطعا، لا يمكن أن يكون مؤمنا. قال وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا. يعني يقول حتى المرجئة الفريق يعني منهم فريق يقول عمل القلب هو جزء من الإيمان، ولكن العمل الظاهر ليس من الإيمان، أعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، يقولون هذا ليس من الإيمان. فيقول هذا أيضا خطأ، هذا خطأ أيضا، حتى لو قالوا عمل القلب يعني حب الله ورسوله وتعظيم الله تعالى وخشيته وكذا، حتى لو قالوا هذا من الإيمان، لكن العمل الظاهر من صلاة وصيام وحج هذا ليس من الإيمان. قال فهذا خطأ أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن، أنه لا يمكن أن يكون القلب فيه حب لله ولرسوله وخشية لله وتعظيم له وكذا، ثم إيه لا يظهر لذلك أي أثر على البدن وعلى الأعمال الظاهرة، لا يصلي ولا يصوم ولا ينصر الدين وكذا، ويظهر منه عكس هذا من معادات الدين. فقالوا يعني الظاهرة أو الأعمال الظاهرة المخالفة، فقال لا يمكن أن يوجد، وهذا مر بنا ووضحناه من قبل، يعني أنه لا يمكن أن توجد أعمال قلبية صحيحة وقدرة على، يعني إنسان عنده في قلبه حب لله وللرسول وكذا وعنده قدرة على العمل الصالح ثم لا يصدر عنه عمل صالح، فقال هذا أيضا غير صحيح أو غير ممكن. قال وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، يعني عندما نقول أن العمل أنه لا يتصور إيمان بدون عمل ظاهر، فقال ليس المقصود يعني عمل ظاهر معين، ولكن الكلام هنا عن جنس العمل الظاهر بصفة عامة، يعني بمعنى أن المؤمن قد يكون المؤمن في قلب حب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم لله تعالى وخشية لله وكذا، لكن ممكن المؤمن يكون عنده تقصير في بعض الأعمال الصالحة، يقع في بعض الذنوب، يقصر في بعض الواجبات، ممكن يتصور هذا، لكن أن يكون الإنسان في الجملة يعني ليس عنده أي عمل صالح ظاهر عليه ولا يتقرب إلى الله تعالى بأي عمل ظاهر ثم يزعم أنه مؤمن في الباطن، فقال أن هذا يعني ممتنع، ليس القصد عمل معين ولكن جنس العمل الصالح بالصفة عامة، يعني أي مؤمن لا بد وأن يكون له بعض الأعمال الصالحة الظاهرة التي تدل على إيمانه، ممكن يقصر في بعض الأشياء لكن يعني يظهر منه أعمال، إذا قصر في بعض الطاعات تظهر منه طاعات أخرى يكون محافظا عليها ويدلل بها على إيمانه، لكن أن يكون الإنسان معرضا تماما عن جميع الأعمال الصالحة ولا يظهر عليه أي علامة تدل على ما في قلبه، فقال هذا الذي يعني يكون ممتنعا. بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداؤه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة ألا يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فمن المعلوم أن هذا ممتنع، يعني ضرب مثالا قال يعني هل يتصور مثلا أن إنسانا يكون مؤمنا في قلبه وعنده محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وبعدين يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأعداؤه يقاتلونه وهو قادر على نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يصدر عنه أي حركة تدل على يعني نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم أو الدفاع عنه أو مقاومة أعدائه وهو قادر على هذا ولا يلحقه ضرر من هذا ومع ذلك لا يصدر عنه أي حركة تدل على هذا، فقال هذا شيء ممتنع، أكيد هذا الإنسان كذاب في دعواه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، تكون هذه دعوة كاذبة. قال فمن المعلوم أن هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان، لذلك الجهاد الذي يتعين بحسب الإمكان بحسب القدرة وبحسب الطاعة، الجهاد يعني له شروط وله فبحسب القدرة وبحسب الإمكان فيكون من الإيمان وعدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق، وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان، يعني يقول إذا كان الإنسان يعني لا يحدث نفسه بالغزو ولا لا غزا ولا حدث نفسه بالغزو فيقول هذا فيه شعبة من شعب النفاق، ويقول أن قد يكون معه بعض شعب الإيمان الأخرى، قد يكون من المصلين من الصائمين لكن يكون فيه شعبة نفاق إذا كان لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. ومنه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فوصف الله تعالى الصادقين في إيمانهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا قال بحسب الإمكان وبحسب القدرة، وإذا لم يعني يتمكن لا من الجهاد بالمال ولا بالنفس فعلى الأقل يحدث نفسه بها. قال: وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذه الرواية في صحيح مسلم. قال: فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان. قل هذا الحديث يدل على أن بغض المنكرات هذا يعني من الإيمان، وأن القلب الذي ليس فيه بغض للمنكرات يكون معدوما من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان، اللي هو تغيير المنكر بالقلب، بمعنى كراهة المنكر بالقلب، هذا أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال: والبغض والحب من أعمال القلوب. والبغض والحب من أعمال القلوب. فهذه كلها أدلة يعني يستدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على أن يعني عمل القلب من الإيمان، على أن عمل القلب من الإيمان. وذكرنا أدلة قبل ذلك على أن عمل الجوارح أيضا من الإيمان. قال: ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله. يقول إبليس يعلم أن الله تعالى حرم المنكرات، فإذا العلم بتحريم المنكرات ليس كافيا، يعني أن الملجأ يعني بعضهم يقول الإيمان هو العلم أو المعرفة، وبعضهم يقول الإيمان هو التصديق. فهنا الشيخ الإسلام يقول المعرفة أو التصديق لا يكفي وحده، فإبليس عنده معرفة بأن الله تعالى حرم المنكرات، لكن هذا لا يكفي ليكون مؤمنا، لأنه لا ينكر هذه المنكرات يعني بقلبه، أو يعني لا يكرهها، بل هو يحبها ويدعو إليها وكذا، بل يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله. قال: وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي. المرجئة، احنا ذكرنا ان المرجئة يعني فرق متنوعة، ومنهم اتباع جهم بن صفوان واتباع ابي الحسين الصالحي. فيقول القائلون بقولهم: قد صرحوا بان سب الله ورسوله، والعياذ بالله، ان سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلمات الكفر ليس هو كفر في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر. ان الجهم عنده الايمان هو معرفة الله تعالى، والصالحي يقول الايمان هو التصديق، تصديق الله تعالى او التصديق بما جاء من عند الله. فيقولون طالما عنده علم او عنده تصديق فهو مؤمن، فيقولون حتى لو سب الله تعالى والعياذ بالله تعالى، او سب الرسول صلى الله عليه وسلم، او تكلم بالتثليث وأن الله قال يعني كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، وتكلم بكل كلمات الكفر، فيقولون هذا ليس كفرا، الكفر ليس التكلم بهذه الكلمات، وإنما الكفر هو التكذيب أو عدم المعرفة. يقولون يعني هذا ليس كفرا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون الساب أو السباب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به. يقولون يعني يجوز أن يكون الذي تكلم بهذه الكلمات مؤمنا، لأن الإيمان هو المعرفة بالله وكذا، فيقول ممكن يكون عارفا بالله ومصدقا ويتكلم بهذه الكلمات الكفر، بهذه الكلمات التي هي. قال فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا، يقول إذا أتينا لهم بنصوص من القرآن الكريم والسنة وكذا تفيد أن من سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا أو قال إن الله ثالث ثلاثة أنه يكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكذا، إذا أتيناهم بهذه النصوص قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطل وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. لك إذن إيه من تكلم بهذه الكلمات إذا كفر فهذا يكفر لأنه استدللنا بهذا الكلام على أنه في الباطن مكذب بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله أو أنه ليس عنده معرفة بالله. فيقول لك يعني إيه هذه الكلمات ليست كفرا في ذاتها ولكن تكون كفرا إذا دلت على إيه، يعني إذا استطعنا أن نثبت أنها كفر فيقولون هذا كفر لأنها دليل على التكذيب الباطن. يعني لا يتصورون أنه ممكن إنسان يكون مصدقا في قلبه بأن الله تعالى حق أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ويتلفظ بكلمات فيها إيه بكلمات الكفر، فيقولون إذا كان مصدقا لابد أنه لا يتلفظ بهذه الكلمات، فإذا تلفظ بها هذا دليل على أنه مكذب. فالشيخ الإسلام كما بيّن من قبل أن الإنسان قد يكون مصدقا ومع ذلك تصدر عنه كلمات الكفر لكونه في قلبه تصديق يعني بما جاء من عند الله أو علم بما جاء من عند الله وفي نفس الوقت في قلبه يعني كبر وحسد وبغض لله ولرسوله وكذا، فتصدر عنه هذه الكلمات. مثل إبليس، يعني إبليس كان مصدقا بأن الله تعالى حق وقد كلمه الله سبحانه وتعالى وكان يعبد الله مع الملائكة في السماء وكان مصدقا بالبعث، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون وشهد الرسل وكذا وشهد الملائكة، فكان يعني إبليس كان عالما ومصدقا ومع ذلك هو كافر لما في قلبه من من الكبر والبغض لله ولرسل. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فيقال لهم معنا أمران معلومان، قال يقول يعني إيه معنا أمران معلومان، أحدهما بالاضطرار من الدين والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. يقول عندنا أمران معلومان، واحد منهما معلوم من الدين بالضرورة والثاني معلوم بالضرورة إيه من الأنفس يعني الضرورة العقلية يعني والنفسية. ما هو الأمر الأول الذي هو معلوم من الدين؟ قال أما الأول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. قال هذا معنى أمرا، هذا هو الأمر الأول، هذا معلوم من الدين بالضرورة أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طائعا غير مكره وتكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره واستهزأ بالله وآياته ورسوله فهذا كافر باطنا وظاهرا، كافر من جهة الظاهر ومن جهة الباطن أيضا. وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. من زعم أن هذا الإنسان قد يكون مؤمنا في الباطن قال فهذا قد قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. لكن كفره الباطن هنا ليس بالضرورة كفره الباطن بسبب عدم العلم أو عدم التصديق، قد يكون كفره الباطن بسبب بغضه لله ورسوله، عدم المحبة، عدم التعظيم، انتفاء المحبة، انتفاء التعظيم أو لوجود العداوة لله ولرسوله، فهو عنده كفر باطن في قلبه. بس الكفر الباطن في القلب ليس بالضرورة أنه عدم العلم بالله أو عدم التصديق لما جاء من عنده، قد يكون عنده علم وتصديق لكن عنده كفر باطن أيضا من جهة البغض والعداوة لله ولرسله، ومن جهة الكبر وكذا يعني والإباء ونحو ذلك. قال: وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد، ولو كان الله تعالى ذكر أقوال الكافرين وأنهم كفروا بهذه الكلمات واستحقوا الوعيد، فهذا دل على أن هناك إيه كفر يعني قولي، أن هذه الكلمات هي كفر في حد ذاتها. ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله عز وجل من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. يعني هنا كلام المرجئة يقولون إيه؟ يقولون كلمات الكفر هي بمثابة شهادة الشهود على الإنسان بأنه كفر. طبعا المرجئة عندهم الكفر هو التكذيب بما جاء من عند الله الباطل، فقال لك يعني زي إيه مجيء شهود يشهدون على إنسان بأنه مكذب في الباطن، فهنا سوف نجعل هذه الكلمات الكفرية بمثابة شهادة الشهود. يعني كلمات الكفر عندهم ليست كفرا في حد ذاتها، ولكن كفرها من جهة أنها يعني كأنها شهود يشهدون عليه بأنه مكذب في الباطن، أو بمثابة الإقرار، يقولون كأنه إقرار زي المتهم. المتهم أحيانا يشهد عليه الشهود بالتهمة أو يقر على نفسه، يعترف على نفسه بالتهمة التي ارتكبها، فيقولون الكفر عندهم هو التكذيب. ماشي، فكلمات الكفر هذه إما نجعلها بمثابة الشهود أو بمثابة الإقرار، كأنه إيه يعترف بلسانه أنه مكذب، فكأنه يعترف إيه بالتهمة أو يقر بها. فيقول من قال مثلا والعياذ بالله إن الله ثالث ثلاثة، نقول هذه الكلمة بمثابة إيه الإقرار، كأنه اعترف على نفسه أنه مكذب بما جاء من عند الله، فيكون كفره ليس بسبب أنه تكلم مثلا بكلمات فيها كفر، ليست الكلمات في حد ذاتها كفرا، ولكن يقولون إيه هذه الكلمات كأنها شهود شهدت عليه بالكفر الذي هو التكذيب، أو أنها بمثابة الإقرار الذي يقر به الإنسان على نفسه أنه مكذب. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول طيب الشهادة قد يحصل فيها إيه؟ يعني قد لا يصدق فيها الشهود، والإقرار قد يغلط فيه الإنسان، ممكن الإنسان يقر على نفسه غلطا، قد يقر الإنسان على نفسه بشيء وبعدين يتضح أن هذا الإقرار غير صحيح. فلو كان الأمر كذلك لما جاء الوعيد على نفس هذه الكلمات لكان الوعيد القرآني يتركز على الإنكار على الكفر الذي هو التكذيب لو كان كذلك، لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يتكلمون بهذه الكلمات، يعني وصفهم الله تعالى بالكفر وتوعدهم بعذاب الكافرين، فدل على أن هذه الكلمات هي في حد ذاتها كفر، ليس لأنها إقرار أو شهادة بالكفر، وإنما هي كفر في حد ذاتها. وهذا كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأمثال ذلك. طيب، قال: وأما الثاني، قال هو شيخ الإسلام يقول عندنا أمران، أحدهما معلوم من الدين بالضرورة، والثاني معلوم بالضرورة من إيه من عند أنفسنا، يعني النفس البشرية يعني تعلم هذا الشيء بالضرورة. ما هو هذا الثاني؟ قالوا: أما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وكان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، بل لا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. فهذا يقول هذا معلوم يعني بالضرورة العقلية يعني والنفسية، أي إنسان يعني عاقل يعلم بالضرورة أنه لا يمكن أن يكون شخص محبا للرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله ويحبه ويعظمه، ثم بعد ذلك يسبه ويلعنه. فقال هذا الكلام غير متصور عقلا. وإذا وجدنا شخصا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلعنه وكذا، علمنا أن هذا الإنسان في قلبه استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. يبقى إذن إيه؟ العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وحده لا يكفي، لا بد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ليكون الإنسان مؤمنا، لأن العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني عقلا لا يمنع أن يكون إنسان عالما بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسبه ويلعنه ويؤذيه، وهذا حصل من المشركين الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه. كثير منهم كانوا يعلمون صدقه، كانوا يسمونه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ويعلمون صدقه، ومع ذلك يعادونه ويسبونه ويقاتلون عليه الصلاة والسلام. فإذا العلم والتصديق وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، وأما الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمونه فهؤلاء لا يمكن أن يصدر عنهم سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو إيذاء له أو لعن له أو كذا. قال وأيضا فإن الله تعالى قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا سأضرب مثالا من الجهة الأخرى. يقول طيب كما أن هناك يعني إيمانا بالله ورسوله وكفرا بالله ورسوله، هناك أيضا إيمان بالطاغوت وكفر بالطاغوت. الطاغوت هو ما عبد من دون الله أو كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله. فهناك إيمان بالطاغوت وكفر بالطاغوت، واضح؟ هناك إيمان بالطاغوت وكفر بالطاغوت كما قال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والسحر والطاغوت، وقال تعالى ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت. طيب فهناك إيمان بالطاغوت وكفر بالطاغوت. طيب قال فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به، ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر. طيب قالك الآن المعرفة بالطاغوت والتصديق بوجوده هذا لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا به أو كافرا به. قال لك أن المؤمن بالطاغوت والكافر بالطاغوت يشتركان في العلم بوجوده ومعرفة بصفاته والتصديق بوجوده، أليس كذلك؟ يعني التصديق بوجود معبودات من دون الله، المؤمن يعني سواء كان إنسان مؤمنا بالطاغوت أو كافرا بالطاغوت يمكن أن يكون مصدقا بوجود الطاغوت وعارفا بصفاته. إذن العلم والتصديق لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا بالطاغوت أو كافرا بالطاغوت. كذلك يقول نفس الشيء أيضا، يبقى إذن الإيمان بالله لا يكفي فيه العلم والتصديق، كن الإنسان مؤمن عالما بوجود الله تعالى ومصدقا بوجود الله تعالى وعالما بصفات الله تعالى أو مصدقا بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم وعالما به، هذا لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا به أو كافرا به. هناك مؤمنون بالله ورسوله يعلمون ويصدقون، وكافرون بالله ورسوله يعلمون ويصدقون. ما هو الفيصل يعني بينهما؟ هو المحبة والتعظيم، الذين يحبون الله ورسوله ويعظمون الله ورسوله، هؤلاء هم المؤمنون، ليس فقط مجرد العلم والتصديق. كما أنه في حالة الطاغوت المؤمنون بالله تعالى الذين يكفرون بالطاغوت يعلمون ويصدقون بوجوده ومع ذلك ليسوا مؤمنين به لأنهم يبغضونه ويعادونه، وأما المؤمنون بالطاغوت فهم الذين يحبونه وينصرونه ويوالونه وكذا. إذن يرجع الإيمان هنا إلى أن المحبة والتعظيم هو الفيصل في التفريق بين المؤمن والكافر. قال فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به، ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر، فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر. يعني من ضمن الطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل معبود أو مطاع في معصية الله، فيدخل فيه الأصنام والشيطان والسحر، فقال يشترك في العلم به المؤمن والكافر. وقد قال الله تعالى في السحر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآية الكريمة قال فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا يكفروا. قال لك طيب لهؤلاء الذين يعني ذكرهم الله تعالى أنهم يؤمنون بالإيه يعني بالسحر ويعملون به، وصفهم الله تعالى بإيه بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، اشتراه بمعنى أخذه وعمل به، يعني هؤلاء السحرة علموا، يعني الحديث عن صنف من السحرة يعني علموا أنه من أخذ بالسحر وعمل به ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له حظ ولا نصيب، لأن الملكين الذين أنزلهما الله تعالى لتعليم السحر وهما إيه هاروت وماروت عليهما السلام، هما ملكان كريما أنزلهما الله تعالى فتنة للناس في بابل يعلمون الناس السحر، فإذا جاءهم أحد يريد أن يتعلم منهم السحر يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، إنما نحن فتنة جئنا إيه يعني ابتلاء للناس واختبارا لهم فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. فإن أصر على الكفر، إن أصر على الكفر وقال إنه لا يبالي ولا مانع عنده أن يكفر، المهم أن يتعلم السحر، يعلمانه فيعلمانه الإيه السحر الذي يفرق به بين المرء وزوجه وكذا، ويعلمانه السحر فيخرج من عند الملكين وقد تعلم السحر وعلم أنه إيه أنه ليس له في الآخرة من خلاق، أنه كافر مخلد في النار وليس له نصيب في الآخرة، ومع ذلك فهو إيه يعني كفر مع علمه أن هذا السحر كفر وعمل به. قال وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت من السحر، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. يبقى إذن الكافر يعلم أحوال الطاغوت وهو كافر، والمؤمن يعلم أحوال الطاغوت وهو مؤمن. يبقى إذن العلم وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا أو كافر، والتصديق بوجود شيء لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا أو كافر. قال ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية. الذين يعبدون الأصنام ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام إيه أنها تخلق الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية، يعني لم يكن كفرهم أنهم إيه يعني جعلوا هذه الأصنام يعني آمنوا بها أنها تخلق ما تشاء وتفعل ما تشاء، لم يعتقدوا فيها هذا، ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور. يعني كانوا إيه يعلمون حقيقة هذه الأصنام وأنها يعني لا يعني وأنها إيه يعني لا تخلق بذاتها وكذا، وأن يعني كان المشركون يقولون يعني في تلبيتهم وهم يطوفون بالبيت يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقولون والعياذ بالله تعالى يعني مما حرفوه في التلبية يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء أنهم مملوكون لله وأن الله تعالى يملك هؤلاء الأصنام وأن الأصنام لا تملك وأنها مملوكة لله تعالى، ومع هذا كانوا كافرين. فقال لماذا كانوا يعبدون الأصنام مع علمهم أنها مملوكة لله تعالى وأنها لا تملك وكذا؟ فقال لأنهم كانوا يحصل لهم نفع من عبادتها، فكانت الشياطين يعني تخاطبهم من الأصنام، الشياطين كانت إيه تعيش داخل هذه الأصنام وتتصور في هذه الأصنام وتعيش في داخلها وتنطق أحيانا إيه تخبرهم بأشياء بأمور وتكلمهم وكذا وتخبرهم بأمور. قال وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان من الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك ونحوهم، يعني هذه الأصنام هم يصنعونها بأيديهم، فهم أيضا إيه لا يعتقدون أن هذا الصنم الذي صنعوه بأيديهم أنه هو الذي خلق السماوات والأرض ولا أنه هو الذي خلقهم. إذا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فيعلمون هذا الصنم ليس هو الذي خلقهم ولكن يحصل لهم من عبادته بعض المنافع. قال وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه. يقول هنا الفيصل الآن بين المؤمنين بالأصنام والكافرين بالأصنام، أن ليس فقط مجرد العلم والتصديق بوجودها. قال المؤمن بالأصنام عنده خضوع لها وعبادة لها ودعاء لها ومحبة قلبية لها، وأما الكافر بالأصنام فهذا لا يخضع لها ولا يعبدها ولا يتخذها وسيلة توصله إلى الله وكذا، وفي قلبه بغض لها وليس في قلبه محبة لها. فهذا هو الفيصل بين المؤمن بالصنم والكافر به، ليس فقط مجرد العلم والتصديق بوجود الصنم وأن يعني هذا الصنم قد يكون فيه فتنة للناس ويعني ويحصل من عبادته بعض الآثار للناس فتنة لهم. فقال إن مجرد العلم والتصديق بوجود الصنم هذا لا يفصل بين المؤمن به والكافر به، وإنما الذي يفصل هو الخضوع له ودعاؤه وعبادته ومحبته واتخاذه وسيلة. فمن فعل ذلك للصنم كان مؤمنا به، ومن يعني اجتنب هذا كان كافرا به. فيقول هذا يعني بناء على هذا نفهم أيضا الإيمان بالله تعالى والكفر بالله تعالى، أنه الإيمان بالله تعالى ليس فقط مجرد العلم بوجود الله تعالى والتصديق بوجوده، ولكن الإيمان بالله تعالى يعني محبة الله تعالى وتعظيمه وخشيته والخضوع له ودعاؤه والكفر بالله تعالى هم الذين لا يخضعون لله تعالى ويبغضونه ويعادونه ويعني ونحو ذلك. فهذا الذي يفصل بين المؤمن والكافر. قال والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. يقول يعني إن حتى الكافر قد يعلم الأضرار التي تعود عليه في الدنيا والآخرة من عبادة غير الله ومن الكفر بالله، ومع ذلك يحمله حب العاجلة على الكفر. ليس بالضرورة أن الكافر يجهل عاقبة الكفر، قد يكون الكافر عالما بعاقبة الكفر وأنها تؤدي به إلى النار وإلى الخلود فيها، ومع ذلك يحمله حب العاجلة على الكفر. قال بيّن ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، توعده الله تعالى بالعذاب العظيم في الآخرة، ثم قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. لماذا توعد الله الكافرين بالعذاب الأليم في الآخرة؟ لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا، يعني ذلك يعني استحقوا الوعيد بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ورغم علمهم بعاقبة الكفر وأنه يؤدي بهم إلى الخلود في النار، ومع ذلك آثروا أن يستفيدوا في الدنيا ويتمتعوا فيها ولو خلدوا في الآخرة في النار، ففضلوا الدنيا رغم علمهم بأن يعني هذه المنافع الدنيوية التي تحصل لهم من وراء الكفر تؤدي بهم إلى الخلود في النار في الآخرة، ومع ذلك فضلوا هذه المنافع العاجلة. بينما المؤمن بالعكس، المؤمن يعني قد يحصل له من الإيمان يعني بعض المحن في الدنيا وتعرض لبعض المتاعب، ويكون مثلا لو كفر والعياذ بالله تعالى يحصل له بعض المنافع الدنيوية، ولكن المؤمن يؤثر الآخرة على الدنيا فيحتمل ما يناله من الأذى في الدنيا ويترك يعني ما يناله من النفع الدنيوي بالكفر بسبب الكفر، فيجتنب الكفر بسبب حرصه على ثواب الآخرة وخوفه من عقاب الآخرة. قال ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض. التصديق يعني طبعا المرجئة عندهم الإيمان هو العلم والتصديق، والكفر هو الجهل والتكذيب، فيقول هذا العلم والجهل والتصديق والتكذيب هذا غير الحب والبغض. وهؤلاء يقولون، هؤلاء اللي هم المرجئة يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم. المرجئة عندهم أن الكافرين استحقوا الوعيد، لماذا؟ لأنهم ليسوا مصدقين. وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، والله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران. يقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن سبب خسران الكافرين في الآخرة هو الحب، أنهم أحبوا الدنيا، استحبوا الدنيا على الآخرة، وليس أنهم كذبوا بالآخرة ولم يصدقوا بها، لا، يعني هم استحبوا الدنيا على الآخرة. واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. وإذن الخلاصة يعني أن الإنسان ولو كان عالما ومصدقا فقد يكون كافرا بسبب ما في قلبه من البغض لله ولرسوله ولما جاء من عند الله. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. طيب هنا أيضا الشيخ الإسلام يذكر دليلا آخر على أن الكفر لا ينحصر في التكذيب فقط. المرجئة عندهم أن الكفر هو التكذيب فقط. طيب قال طيب التكذيب هل يمكن أن يكره إنسان على التكذيب بالله ورسوله؟ لا يمكن أن يكره على هذا، لا يكره الإنسان على التصديق أو التكذيب، هذا عمل قلبي ولا سلطان على قلب الإنسان إلا لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو وحده الذي له سلطان على قلب الإنسان، ما في قلب الإنسان من حب وبغض وتصديق وتكذيب، هذا بيد الله تعالى، هو وحده مقلب القلوب. فلو كان الكفر هو التكذيب فقط، والتكذيب هذا عمل قلبي، إذن هل يتصور أن يكره إنسان على الكفر؟ لا يمكن أن يكره إنسان على الكفر، الكفر هو التكذيب، لا يكره إنسان على الكفر مهما أكرهه حتى يكذب، يتكلم بلسانه بما شاء من كلام، لو كان التلفظ بكلمات الكفر ليس كفرا فيتكلم بما شاء بلسانه وهو مؤمن طالما الإيمان فيه، لا يمكن أن يكره على الكفر. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان قد يكره على الكفر. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فهنا بيّن سبحانه وتعالى الإنسان قد يكره على الكفر، فمعناها أن الكفر منه ظاهر وباطن، أن التلفظ بكلمة الكفر كفر، ولهذا قد يقولها الإنسان وهو مكره فيكون معذورا، وقد يقولها وقد انشرح صدره بها فيكون غير معذور. فإذا هذا دليل يعني على أن الكفر ليس هو التكذيب فقط، ولكن الكفر منه كفر قولي وعملي، قد يتكلم بكلمة كفر أو يعمل عمل كفر. فطالما أن الكفر منه كفر بالقول باللسان وكفر بالعمل، فقد يكره الإنسان على أن يعمل بعمل الكفر أو يتكلم بكلمة الكفر، وإذا كان مكرها فيكون معذورا. وقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، يعني الذي يكفر هو الذي يعني يتلفظ بكلمة الكفر بسبب انشراح صدره بها وليس لأنه مكره، لاستحبابه الدنيا على الآخرة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو بعرض من الدنيا، رواه مسلم والترمذي. قال: فهذا أيضا يعني كفر بسبب أنه باع دينه بعرض من الدنيا. قال: والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح رضي الله عنه وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين، لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال رضي الله عنه. قلت سبب نزول الآيات أن المشركين أكرهوا المؤمنين المستضعفين كبلال وعمار على أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار وأبويه ياسر وسمية رضي الله عنه، فبعضهم رفض أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وعذب حتى قتل كياسر وسمية رضي الله عنه، وبعضهم كبلال أيضا أبى أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عذبوه يقول أحد أحد أحد أحد، وثبت وامتنع من هذا رضي الله عنه وأرضاه. وعمار رضي الله عنه تحت ضغط التعذيب الذي قتل يعني به أبواه رضي الله عنه، فتحت ضغط التعذيب تلفظ بكلمة الكفر فسب النبي صلى الله عليه وسلم تحت ضغط التعذيب، وجاء يعني نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وأنه تكلم بهذه الكلمة يعني بلسانه لينجو من تعذيبهم، الله تعالى يعلم صدق قلبه وكذا. فأنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم به. يعني المشركون ما أكرهوا الصحابة على أن يغيروا ما في قلوبهم، وإنما أكرهوهم على التلفظ بلسانهم بكلمات. فمن تكلم به بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وصدره منشرح به، الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يمكن أن يتكلم بها إلا وصدره يعني منشرح بها بغير، طالما تكلم بها بغير إكراه فمعناه أن صدره قد انشرح به. وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك. يعني كما أنه من تكلم بكلمة الإسلام والإيمان وقلبه غير مطمئن بها لا يكفيه هذا يعني ليكون مؤمنا، كاليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر منهم وقالوا: نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسلم. فقالوا نخاف من يهود، فهم يعني أخبروا أنهم عندهم العلم والتصديق بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكن ليس عندهم استعداد لاتباعه صلى الله عليه وسلم بسبب الخوف من اليهود، فهذا آثروا الدنيا على الآخرة. فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. طبعا خوفهم ليس خوف يعني إكراه، وإنما يعني مع اطمئنان القلب بالإيمان وكذا، يعني ليس في قلبهم انقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اتباع له، وإنما خوفهم على زوال مناصبهم الدنيوية وما يجمعون من الأموال وكذا، ويعني ولم يكن في قلوبهم يعني انقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له، فقط عندهم علم وتصديق لكن ليس في قلبهم حب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتباع له ولا انقياد لشريعته. فإذا لا يكفي يعني علم الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإنما لابد أن يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة تتضمن التزاما وانقيادا مع تضمن ذلك للإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. قل الآن الإيه؟ المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ماشي، لكن أخبروا عما في أنفسهم إيه؟ كذبا، يعني هم في أنفسهم، المنافقون في أنفسهم لا يصدقون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، يعني قالوها إيه بلسانهم وقلوبهم لا تقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فآمنوا في الظاهر، يعني أخبروا إيه يعني في الظاهر بما يخالف ما في باطنهم. وهؤلاء اليهود قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. المنافقون كانوا كفارا في الباطن ولكن في الظاهر إيه عملوا معاملة المسلمين، وهؤلاء اليهود ظاهرا وباطنا عملوا معاملة الإيه الكافرين. قال وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنشد عنه أبو طالب كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل من عند الله، وأنشد أبو طالب قال إيه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. يعني عنده علم ولكن ليس عنده حب لاتباع الحق وانقياد له. وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله في قلوبهم إيه؟ يعني كفر وعلو وحسد للرسول صلى الله عليه وسلم، منعهم من حب الله وعبادة القلب له، منعهم من عبادة القلب لله تعالى الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في القلب من كراهة رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. يعني خلاصة هذا الكلام أن الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر يعني أدلة عديدة تؤكد أن العلم والتصديق لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، وأنه كثير من الناس يعلمون أن الله حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن دين الإسلام حق ويصدقون بذلك، ولكنهم كفار لما في قلوبهم من بغض الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله، وليس عندهم يعني انقياد لهذا الدين وكذا، فهم كفار رغم أنهم يعلمون ويصدقون. فالعلم والتصديق ليس وحده كافيا، وبهذا يعلم الرد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو معرفة الله أو أنه التصديق بما جاء من عند الله، أن الإيمان ينحصر يعني في هذا وأن هذا يكفي ليكون مؤمنا. فهنا شيخ الإسلام بيّن أن هذا ليس كافيا ليكون الإنسان مؤمنا، بل لا بد أن يكون معه حب لله ولرسوله وتعظيم لله تعالى ولدينه ولرسوله وانقياد لهذا الدين وعبادة لله تعالى وخضوع وكذا، وأنه يعني أعمال القلب لا بد منها ليكون الإنسان مؤمنا. وسيأتي إن شاء الله مزيد يعني توضيح في الدرس القادم إن شاء الله، يكون الكلام عن تفاضل الإيمان. يقول بعد ذلك فصل يتكلم عن تفاضل الإيمان، مسألة الزيادة والنقصان، أن الإيمان يزيد وينقص من وجوه متعددة، يعني كيف يزيد الإيمان وكيف ينقص الإيمان وما هي السبل إلى زيادة الإيمان. فيكون هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. تفضل إن شاء الله. نعم أحسنتم. يعني أخونا يسأل يعني هل يعني كل الكافرين يعلمون يعني عندهم علم وتصديق ومع ذلك استحبوا الدنيا على الآخرة، أو أن من الكافرين من يجهل؟ الجواب يعني هناك من الكافرين من يجهل، لأنه نوع من أنواع الكفر، كفر الجهل، يعني من الكافرين من كفره بسبب جهله وعدم معرفته بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله، فهذا نوع من الكافرين. لكن هو القصد هنا أنه يعني من الكافرين من كفره بسبب الجهل، ومنهم من عنده علم وتصديق وليس كفره بسبب الجهل ولا بسبب التكذيب، ولكن كفره بسبب آخر، كفر إباء واستكبار أو كفر إعراض أو كذا. بارك الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.